الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذه القصة عقديا أيضا أن فيها دليلا على كفر من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله به، لأنه مكذب لتبرئة الله عز وجل لها في القرآن. وقد أجمع العلماء على أن من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله به فإنه كافر مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. حكى هذا الإجماع جمع من أهل السنة والجماعة، وتقررت عليه كلمتهم، وورثه الخالف منهم عن السالف. ولذلك فالرافضة الصفوية من مقتضيات تكفيرهم عند أهل السنة هو أنهم لا يزالون مصرين على اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الفاحشة التي ثبتت براءتها في كتاب الله عز وجل.